بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأزكيان الأعطران الأنوران الأبركان على سيدنا محمد الطيب الطاهر الزكي الأمين، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين، وعلينا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه الساعة المباركة شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم ردها علينا عند آخر أنفاس حياتنا، اللهم اجعلها أنفاس حياتنا ونبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام الأصولي المحدث المفسر الفقيه العالم الجليل سيدنا أبي جعفر الطحاوي الحنفي قدس الله سره، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. ترجمة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هو سيدنا أحمد ابن محمد ابن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري الإمام المحدث الفقيه. ولد سنة 39 و200 من الهجرة، أخذ العلم عن 300 شيخ تقريبا، وبرع بالحديث وبالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. له تصانيف متعددة، منها مشكل الآثار ومعاني الآثار. توفي رحمه الله تعالى بمصر سنة 21 و300 من الهجرة. إمام الطحاوي شيخي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كان شافعيا، وكان خاله من كبار علماء الشافعية، فرآه يراجع في كتب الحنفية مرة وهو تتلمذ على يد شيخه خاله يتعلم مذهب الشافعي، فرآه يراجع في كتب الحنفية فقال: والله لا يأتي منك خير، أنت ما حيجي منك خير، تراجع كتب الحنفية. تمام، خاله عم يقول له هيك، يعني كان في مرحلة من مراحل الإسلام تعصب بين المذاهب كبير، فازعج الإمام أحمد الطحاوي وترك المذهب الشافعي وانتقل إلى المذهب الحنفي، فصار علما من أعلام الحنفية، وصار مجددا للمذهب، فكان يجلس يقرر المسائل ويرد الشبه ويستدل للأصول والفروع وكذا، وتجتمع عليه الحنفية من أقطار الأرض، فيقول والله لو رأى خالي هذا لكفر عن يمينه. ما قال له والله لا يأتي منك خير، لو رأى خالي هذا لكفر عن يمينه. الإمام الطحاوي الحقيقة مجدد في طريقة التأليف، وسنرى في كتابه هذا أنه جمع شتات المسائل من كتب الحنفية وجعلها في كتاب العقيدة. كتب الفقه الحنفية جمع المسائل التي اختلف عليها الناس، وماذا قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على ماذا اتفقوا في هذه المسائل، ووضعها في كتاب عقيدة ليبين للناس إلى يوم القيامة، ويؤسس لهم أقدم كتاب تقريبا وصلنا في العقيدة، مجموعة في مسائل العقيدة 321 تقريبا من أقدم الكتب، وفي هذا الزمن تقريبا هو بنفس معاصر زمن الماتريدي والأشعري. كتبهم هؤلاء الثلاثة من أقدم كتب العقائد التي وصلتنا. الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي رحمه الله ألف في الفقه على طريقة عجيبة، طريقة وأسلوب ما سبقه إليه أحد. وإذا تقرأ في كتابه شرح معاني الآثار ستجد العجب العجاب. كتاب شرح معاني الآثار من أعظم الكتب في الفقه الحنفي على طريقة المحدثين والأصوليين وأهل القياس. جمع ثلاث علوم في حل المسائل بكتاب واحد، فجمع أسانيد الحنفية والشافعية والمالكية بكتاب واحد. كان يسوق يقول يؤسس القضية ثم يأتي بأسانيد المالكية لهذه القضية، ويأتي بأدلة المالكية لهذه القضية، ثم يرد عليهم بأسانيد أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، ويستدل بالأسانيد على ذلك. شنات أسانيد يعني بالحديث الشريف في أسانيده هو، يعني هو له أسانيد في أحاديث أدلة الأحكام للمالكية، وله أسانيد أدلة الأحكام للحنفية، وكلها عن شيوخ المالكية وعن شيوخ الحنفية. فيأتي ويستدل، ثم يأتي بقول الشافعي بنفس المسألة، ويأتي بسرد الأدلة لهم الشافعين، ثم ينقض الأدلة دليلا دليلا بطريقة الحنفية بالأدلة الحنفية بالحديث، وينقض الرجال يتحدث عليهم والمتن يتحدث عليه، ويبحث القضية بطريقة عجيبة أصولية حديثية. بعد ما ينتهي من كل هذه العملية يجيب لك ياها من طريق أصول الفقه. يقول لك أنه بأصول الفقه شلون نحن أسسناها، كيف تأسست. فكان الكتاب عجيب. أنا لم أقرأ كتاب ممتع ويأخذ العقول ويسلب الألباب ويمكن الفكرة ويمكن الفقه المقارن برأسك بطريقة عجيبة مثل الإمام أحمد الطحاوي رحمه الله أبو جعفر. أسلوبه وطريقته عجيبة عجيبة. وهكذا بابا بابا، مسألة مسألة، كل مسألة فيها خلاف يدرسها بهذه الطريقة. عجيب ما هيك؟ وكتابه مختصر الطحاوي في فقه الحنفي أحد أهم مختصرات الفقه الحنفي شرحه الإمام الجصاص رحمه الله. يعني عندك القدوري وعندك الهداية أو بداية المبتدي، وعندك مختصر الرواية والوقاية، وعندك لا نحكي عن المختصرات المتون المعتبرة في المذهب، هذول المتون المعتبرة، المختار اللي شرحه الاختيار، والبداية اللي شرحه الهداية، والوقاية اللي شرحه نعم فتح باب العناية، والقدوري مثل القدوري والطحاوي. شايف هدول المتون المعتبرة في مذهب الإمام أبي حنيفة، تمام؟ هدول المتون يلي جمعهم كتاب مجمع الأبحر، ملتقى الأبحر عفوا، اللي جمعه في كتاب ملتقى الأبحر، لا لم أحفظ اسم المؤلف، وشرحه مجمع الأنهر، وعمل عليه حاشية الإمام ابن عابدين، كتاب عظيم، تمام؟ فهو المختصر تبعه من أهم المختصرات في مذهب الإمام أبي حنيفة. كتبتوه المختصرات؟ مين كتبوه؟ تمام. إذن المختار والبداية وهو مختصر الوقاية والقدوري والطحاوي، شو كمان؟ والتقاء الأبحر. أيضا طيب توفي له مصانيف متعددة، منها مشكل الآثار. مشكل الآثار هذا كتاب عظيم، شرح معاني الآثار شرحه الإمام العيني، شرح معاني الآثار شرحه الإمام العيني بثلاثين مجلدا. إيه كتاب عظيم، متى؟ أربع مجلدات، أربع مجلدات بس مضغوطين، لو بتفردهم بينفردوا. شرحه الإمام العيني وترجم الرجال وحقق الأقوال ونقح الأقوال للمذاهب واشتغل شغل طيب طيب جدا، وحقق المسائل وقرر فيها المفتي عليه وعدم المفتي عليه، كتاب رائع جدا. نعم بلا بس زاده ما بده شغل أكثر. إذا قرأت بتعرف، إذا قرأت بتعرف الفوائد الموجودة. العيني نعم هو نفسه يشرح البخاري. إذا كان شرح عجيب. طيب إذا بتعرف أنت قيمة المؤلف، شرح مشكل الآثار قبل، شرح مشكل الآثار كتاب قيم جدا، جاب لك كل الأحاديث يلي ظاهرها متعارض وخرج لك ياها، قال لك ما في تعارض، لك أنت مفكر إنه في تعارض وبالحقيقة ما في تعارض، كل الأحاديث. والكتاب طبع تقريبا بعشرين مجلد، كتاب طبعا نافقه المحقق، نافخه بيطلع له هو شيء عشر مجلدات. تفضل تفضل تفضل. لما بتعرف هذا الشيء بتعرف انه ليش لح اطلب منك انك تحفظه بصم، هذا الكتاب بصم من اوله لاخره، هو عبارة عن كم ورقة، كل مسائله من أوله لآخره حسب مقسمهم بهذا المتن 134 سطر تقريبا، كل مسألة سطر سطر ونص، تمام؟ هذا الكتاب المطلوب حفظه، تمام؟ هتفهموا لأنه بسيط، ما في شيء، كتاب بسيط واضح مشرق، ما في شيء أبدا. نحن حنشرح، حنستفيد معنا، معنا يمكن 20 درس نستفيد، ما هي؟ تقريبا 20 درس إذا الله ما خيب، فعشرين درس بحر، ما هي؟ ها؟ إن شاء الله. ما شاء الله من أهل الكرامات. طيب. بده وقت، بده وقت طويل. نحن قرأنا تقريبا المجلدين الأولانيات من الأربع مجلدات، قرأناه هون بسنة، سنة شغل يعني، بده يعني بده وقت. طيب نبدأ إن شاء الله بالكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق، ليش سمي الوراق؟ لأنه كان دائما يحمل الورق ليكتب عليه. أحمد الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. طبعا هذا الكلام الأولاني، ليش ابتدأ بالبسملة وليش ابتدأ بالحمد لله؟ تيمنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الكتاب ببسم الله والحمد لله وبأحاديث منها الثابت ومنها غير الثابت. اللي قال العلامة، إما هو الكاتب الذي أملى عليه الشيخ، تمام؟ هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، لأن الإمام حنفي فأراد أن يظهر عقيدة الحنفية. نعم. إيه بس مو هو مو شيء، مو لقب متخصص بإنسان واحد لحاله. بعدين هو يسبق الإمام حجة الإسلام الغزالي ب300 سنة تقريبا. قال أولا إن الله واحد لا شريك له، يعني بدأ بالصفات السلبية، ما هيك؟ إن الله واحد، هي صفات الوحدانية، لا شريك له، نفى الكم المنفصل، ما هيك؟ في الذات لا شريك له، هذا نفي للكم المنفصل في الذات. شو يعني الكم؟ يعني التعدد. كلمة الكم نحن أخذنا الكموم الستة، ما هيك؟ نعم. ولا شيء مثله، نفس الشيء أيضا، نفى الكم المنفصل في الذات. الأول لا شريك، ثاني لا مثيل، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، هذا نفي للعجز وإثبات للقدرة. ولا شيء يعجزه أيضا نفي لكم منفصل، أن يكون هناك خالق غير الله أو إله غير الله قادر على الله، والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فممكن أن يكون هذا استدلال للقيام بالنفس، تمام؟ قائم بنفسه سبحانه وتعالى. طبعا في فرق. قل هو الله أحد، الله الصمد. في فرق بين الواحد والأحد. الواحد الذي لا يقبل الشركة، والأحد الذي لا يقبل التركيب. الشركة، الواحد الذي لا يقبل الشركة ليس له شريك، والأحد الذي لا يقبل التركيب. فالأول نفي لشو؟ للتعدد في الكم المنفصل، والثاني نفي للتعدد في الكم المتصل. أحسنت. الأحد نفي للتركيب، يكون مركبا. ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ما في إله. أصل كلمة الإله من أين جاءت؟ مين يعرف؟ وشو هو الولاء؟ أيوة تمام. العشق، الحب. الله يجزيك الخير، الله يرفع قدرك، سامحنا يا سيدي. من الوله اللي هو أشد مراحل مراتب الحب، يعني المعبود محبوبا أو المحبوب لدرجة العبودية. تحبه لدرجة أن تعبده، أن تعبده سبحانه وتعالى. شايف؟ فهي أعلى درجات الحب. ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله وبحق المحبوبية. تمام؟ طيب، كل هذا كان نفي للتعدد، ما هيك؟ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هاي صفة القدم وصفة البقاء. نحن قلنا أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لكان عاجزا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، ولو احتاج إلى محدث فإما أن يكون محدثه له محدث، تمام، فيثبت التسلسل، أو يثبت الدور، والدور باطل عقلا. كيف أنا بصنعك وأنت بتصنعني؟ كيف أنا بصنعك وأنت بتصنعني؟ إله صنع إله، وذاك الإله الثاني اللي صنع هو اللي صنع الإله اللي قبله اللي صنعه. شايف؟ هذا باطل بديهي، بديهي لا يحتاج إلى استدلال على بطلانه. تسلسل أن هناك آلهة تصنع آلهة، هناك آلهة تصنع آلهة، هناك آلهة تصنع آلهة، إلى ما لا نهاية له. تمام؟ طيب، هذا أولا عجز، صح؟ قال ولا شيء يعجزه، فإذا كان له من يصنعه فهو عاجز، صح ولا لا؟ طيب، شو دليل بطلان التسلسل؟ إله طريقين لإبطاله، التسلسل إله طريقين لإبطاله. الطريق الأول العجز، لو كان محتاجا لصانع لكان عاجزا، ومن كان عاجزا فليس بإله. تمام؟ الطريق الثاني هو طريق أن نأخذ قطعة من الزمن، فنقول إن أفنينا هذه القطعة الزمنية بالعد فإذا كل الزمن يفنى بالعد، وبالتالي هناك نقطة بداية، يستحيل أن يكون هناك تسلسل بلا انتهاء. تمام؟ فأنا بجيب مثلا من وقت ما أنت ولدت لهلا، هذا مو قطعة من الزمن، بعدها تقوم تطلع 20 سنة مثلا، 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، من طوفان نوح يا سيدي، عد من طوفان نوح لهلا، قطعة زمنية كبيرة صح؟ حتطلع مثلا 1,000,000 سنة مثلا. طيب بس حتفنى ولا ما حتفنى بالنهاية؟ جزء الشيء دليل على كله، جزء الشيء دليل على كله. هلا انت لما بتروح تعمل تحليل دم بيصفوا لك دمك كله بيختبروه ولا بياخذوا نقطة؟ صح؟ شو بياخذوا؟ نقطة واحدة صح؟ ياخذوا عينة، ياخذوا خزعة من الخلية، بياخذوا خزعة من النقي العظام، من مخ العظام، بياخذوا خزعة من العصب، بياخذوا خزعة من النخاع الشوكي، شو بياخذوا؟ خزعة. بهذه الخزعة يحكمون على كل الأجزاء بأنها كذا كذا كذا كذا صفاتها، صح ولا لا؟ أنت الآن بياخذوا من لعابك شوي، بيفحصوه فحص DNA، بيقوم بيطلع معهم كل معلوماتك، الشفرة الوراثية كلياتها، كل الشفرة الوراثية بتبين قدامهم أبدا، نقطة لعاب، نقطة دمع منك بشعرة واحدة إذا فيها هذا البياض اللي بيطلع، بياخذوا عنك كل المعلومات، كل المعلومات، وشو ممكن تنصب بأمراض وشو ممكن ما تنصب بأمراض، وشلون بده يجوا أولادك، شو ألوان عيونهم وشو طولهم وشو قوتهم وشو أنت من أي أجداد ومن أي آباء، وممكن يطلعوا لك شجرة وراثية معقدة جدا جدا جدا، إنه أنت لما راجع أصولك وأجدادك وشو أنت، شغلة عجيبة. كله هذا من شو؟ نقطة لعاب أو نقطة دمع أو أي شيء منك، ولو جلدة هارة منك بيقدروا ياخذوا هذا الشيء. هذا كلياته من إيش؟ من قطعة، شيء جزء منك، حكموا على الكل بالجزء، ونحن سنحكم على الزمن بجزء منه، بقطعة منه، يعني حنفوت الزمن إلى مختبر عملي، نأخذ قطعة منه ونعدها، إذا فنيت معناتها الزمن لابد أن يكون فاني. هذه القطعة الزمنية لها أول ولها آخر، نأخذ عمر سيدنا نوح مثلا، مثلا عاش 3,000 سنة مثلا، دعا قومه 1,000 سنة إلى 50 عام، لكن قديش عاش ما بنعرف، لنفترض أنه عاش 2,000 سنة. خذ القطعة الزمنية وعدها، تفنى ولا ما بتفنى؟ إلى أول وآخر ولا ما إلى أول وآخر؟ فأنت بتحكم على الكل بحكمك على الجزء. هذا الزمن له أول وله آخر، وبالتالي أبطلت التسلسل، لأن التسلسل فرض، عم يفترض بشو بالتسلسل؟ أزمنة لا بداية لها، أزمنة لا بداية لها، وهذا باطل عقلا. فإذا تكون قد أثبت القدم لله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد لهذا الكون من موجد، لا بد لهذا الكون من موجد. فإذا ثبت أنه يستحيل أن يكون حادثا ويكون له محدث، لأنه إذا كان له محدث فسيثبت يعني باطلين الدور والتسلسل، فيثبت أن الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له ولا آخر له. تمام؟ وضحت الفكرة؟ طيب تفضل. طبيعيون فلاسفة، مين هن أشخاصهم؟ ما بعرف بهذا الزمان، هذا ما بعرف. احنا بيهمنا انه تعرف الفكرة قائلها، ممكن تدور عليه بالمطولات. اذا قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، يعني عم يؤكد انه هو دائم بلا انتهاء. طيب ما هو دليل البقاء لله سبحانه وتعالى؟ دليل القدم، كل وكل ما جاز عليه العدم وعليه قطعان يستحيل قدمه، فالقديم يجب أن يكون باقيا عقلا، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل، ولو كان يفنى لكان عاجزا. إذن هذا طريق آخر للاستدلال على قدم الله وبقائه، لو كان يفنى لكان عاجزا، ولو كان يفنى لكان مشابها للخلق. نحن قلنا سابقا انه ايه، انه لابد من القران بين الصنعة والصنعة، بين صنعة البشر، ادق صنعة للبشر، وبين صنعة الله سبحانه وتعالى. منها يظهر لنا الفرق بين الصانع والصانع. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، ومن في هذا الكون من الصناع موصوفين بأوصاف، أهم أوصافا وأكثرها وضوح التشابه فيما بينها. متشابهة بشو؟ المتشابهة بأنه إلى أول وأنه إلى آخر. فيجب على الله المخالفة إذن أن يكون لا أول له ولا آخر له. طيب ليش يجب المخالفة؟ لأنه قلنا أن كل من في الكون عجز أن يخلق بعوضة، والله يتحدى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، شايف؟ ويتحدى بهذا البشرية كلها والجن وكل من تسول له نفسه، ويقول أنا الخالق، يقول الله خالق كل شيء، تمام؟ طيب، ويقول ليس كمثله شيء عن نفسه، والعقل يثبت هذا، العقل يثبت هذا، لأنه يقول ما هي درجة التشابه الكبرى بين من في الكون؟ قال لهم بداية وإلهم نهاية، وقائمين بغيرهم، يعني بإقامة غيرهم لهم، ومتعددون، مشابهة بداية نهاية، قائمين بغيرهم متعددون. وجب لله عكسه، خمس صفات أساسية كل من في الكون متصف فيها، تثبت بهذه الصفات الخمسة العجز المطلق. الأولى المشابهة، الثانية البداية، الثالثة النهاية، الرابعة القيام بالنفس، القيام بالغير، يعني بإقامة الغير لهم، تمام؟ الخامسة التعدد. فهذه الصفات الخمسة توجب العجز المطلق، بدك تحط للإله واجب عقلا أن تضع عكسها. شو عكسها؟ يلا، مشابهة، عدم المشابهة في الذات والصفات والأفعال. يلا، لهم بداية ليس له بداية، قديم، لهم نهاية ليس له نهاية، باقي، قائمين بغيرهم قائم بنفسه، متعددون واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. هاي اسمها ايش؟ صفات سلبية. طيب ليش سميناها سلبية؟ لأنه بتقول قديم، يعني ليس له بداية، عم تسلب البداية، ليس عم تنفي، يعني عم تنفي البداية، باقي ليس له نهاية، شايف؟ مخالف للحوادث ليس له مشابه، قائم بنفسه ليس له مخصص، واحد ليس متعددا. شايف؟ فكلمة السلبية من اجيت؟ من النفي. من اجيت؟ من النفي. تنفي ضدها، فهمتها؟ طيب. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ها. ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فهون أثبت إيش؟ إنه الله سبحانه وتعالى له إرادة وله قدرة، له إرادة وله قدرة. لا تبلغه الأوهام. يا سلام. يعني لا تستطيع أن تتفكر بذات الله على حقيقتها، مستحيل، لأنه ليس كمثله شيء. ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. شايف هدول؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. هي بدنا نرجع نضرب المثال نفسه، لو ضربنا له تليفون للجنين ببطن أمه وقلنا له السلام عليكم يا معلم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، يعطيك العافية. تمام؟ في عنا شجرة برا، في عنا بحر برا، هيفهم شيئا شجرة شيئا بحر؟ مستحيل أن يتصور دلالة هذا اللفظ. السبب ليس كمثله شيء في الرحم، ليس كمثل البحر شيء في الرحم، صح؟ ليس كمثل الشجرة شيء في الرحم. فإذاك لن يتصور هذا، ونحن في رحم هذا الكون يستحيل أن نتصور الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان نحن نستحيل أن نتصور الجنة على حقيقتها والنار على حقيقتها، يقول ربي النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول وأتوا به متشابهة، قال الاسم بيشبه الاسم، شايف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا للجنة ففي خلق الجنة ماذا؟ شايف؟ فهذا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، كل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك وهو لا بد هالك، والله بخلاف ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.